المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والسبعون والثلاثمائة. الحديث الخامس عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عبد الله بن أبي أوفى أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، أي مدة حصارهم خيبر، لأنه لم يكن معهم إلا أزواد قليلة لظنهم أنهم يفتحونها من دون حصار طويل. فلما كان يوم خيبر، أي يوم فتحها، وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، لأنها كثيرة عندهم ولم يكن عندهم بها بأس، ولهذا لم يسألوا أحرام هي أم حلال، لأن الأصل الحل. وقوله فلما غلت بها القدور، أي أنها قاربت النضج، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أكفئوا القدور، أي أهريقوا ما فيها. وقد ورد أنه شدد الأمر وعظمه أولا فقال: أكفئوها واكسروها، أي القدور. فقالوا: يا رسول الله، ألا نكفئها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك. وقوله ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، هذا نص صريح في تحريم الحمر الأهلية لخبثها، وإنما جعلها الله للركوب والزينة فقط، وبولها وروثها نجس كسائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي طاهر، وعرق الحمار وشعره وريقه طاهر على الصحيح،